الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود وغيرهما ممن أثني على قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل البداءة، لو خفضتم البرودة عنا، القراءة في الصلاة تقدم أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، وما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأوليين من القرآن فإنه سنة. والقرآن الكريم تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوه كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل عليه السلام، وجبريل تلقاه عن الله عز وجل. هذا بإجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم علمه لأصحابه، تلقوه عنه. قد يكون في قراءة بعضهم اختلاف عن قراءة الآخر حسب ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى باختلاف القراءات. فكل يقرأ بحسب ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن تختلف القراءات في الصلاة؟ هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أنها لا بد أن تتوحد القراءة ولا تختلف. أما قراءة السبعة، قراءة السبعة، سبعة القراء، هذه لا خلاف في أنها تقرأ في الصلاة، السبعة متواترة، وما زاد عنها فغير متواتر، لكن بعضها صحيح، سنده صحيح، وإن كان آحادا. فهل تقتصر القراءة في الصلاة على المتواتر وهي القراءات السبع، أو لا بأس أن يزاد عليها من ما صح من القراءات من الآحاد؟ هذا موضع الخلاف. بعض العلماء يرى أنه لا بد أن تكون القراءة موافقة لقراءة السبعة، لأنها هي المتواترة، ولا تجوز القراءة بقراءة غيرهم. وبعضهم يرى أنه لا بأس أن يقرأ بما زاد عن السبعة مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنده. هذا هو القول الثاني، وهو الذي بوب له الشيخ هنا، بوب له في هذا الباب، مثل قراءة ابن مسعود، قراءة أبي بن كعب، قراءة معاذ بن جبل، وقراءة سالم مولى أبي حذيفة، صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يقرأ بها في الصلاة، ولهذا يقول ابن الجزري في طيبة النشر، يقول: وفي هذا الموضوع: وكل ما وافق وجه النحو، النحو يعني العربي والإعراب، يعني كل ما وافق وجه النحو، وكان للرسم يعني الرسم العثماني، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، هذه الثلاثة إذا توافرت في القراءة وافقت وجه النحو، ووافقت وجه الإعراب ليس فيها لحن، وصح سندها، هذا هو القرآن، يصح تجوز القراءة به. ومما يدل على ذلك هذا الحديث، حديث قراءة أبي بن مسعود معاذ، يقول: خذوا القرآن عن أربعة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أربعة، هم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. قولوا خذوا القرآن عن أربعة دليل على جواز قراءة أحد هؤلاء الأربعة ولو لم يتواتر، وهذا هو الصحيح وهو الراجح. في متن الزاد يقول: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ما دام توافق مصحف عثمان ولو لم تتواتر إنها يصح القراءة بها، تصح الصلاة إذا قرأ بها فيها. وما خالف الرسم العثماني فلا يجوز قراءته في الصلاة. نعم. باب: الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود وغيرهما ممن أثني على قراءته. نعم، باب الحجة يعني الدليل على جواز القراءة بما زاد عن القراءات السبع من هؤلاء الأربعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وأحال عليهم، قال: خذوا القرآن عن أربعة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ولا بن عمر؟ عندي ابن عمر. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة. نعم. من ابن، يعني هؤلاء أولى، وإلا ما هم محصور على هؤلاء الأربعة، لكن هؤلاء أولى من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم. نعم. خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، كنيته ابن أم عبد، يكنى بأمه، الكنية الأصل أن تكون بالأب أبو فلان، ويجوز أن تكون بالأم ابن أم عبد، مثل ابن أم مكتوم وهكذا. نعم. من ابن أم عبد فبدأ به. نعم، بابن مسعود. نعم. ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. سالم مولى أبي حذيفة يعني هو من الموالي عتيق رضي الله عنه، وكان مولى لامرأة أبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، كان مولا لها، وهبته لزوجها أبي حذيفة وصار مولا له، وهو من أفاضل الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من المهاجرين، وهو الذي حمل راية المسلمين في قتال مسيلمة الكذاب، وقتل رضي الله عنه شهيدا في هذه المعركة من جملة القراء الذين قتلوا في معركة اليمامة. شوفوا، حملة القرآن هم الذين يحملون السيوف ويجاهدون في سبيل الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غريضا كما مما يدل على فضل سالم مولى أبي حذيفة أن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، لو كان حيا لاستخلفته على المسلمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غريضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، رواه أحمد. من أحب أن يقرأ القرآن غريضا، غريضا وفي رواية غضا، والمعنى واحد. نعم. من أحب أن يقرأ القرآن غريضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، رواه أحمد. نعم. وعن أنس ابن أم عبد بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ عليه، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فوقف. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أنه استمع إلى قراءة ابن أم مسعود، إلى قراءة ابن أم عبد الذي هو ابن مسعود، دل على فضل قراءته رضي الله عنه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، وفي رواية: أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك؟ قال: نعم، فبكى، متفق عليه. نعم. وهذا دليل على فضل قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو قارئ الصحابة المشهور. ويروى أنه ما حفظ القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كله إلا هؤلاء الأربعة، فالله جل وعلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، في رواية: نقرأ عليك القرآن. هذا يدل على فضله وفضل قراءته، وهذا محل الشاهد أنه إذا قرأ بها في الصلاة صحت القراءة. نعم. باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. نعم، السكتات في الصلاة اثنتان، المشهور أنها اثنتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام حتى يأتي بالاستفتاح سرا، وقبل قراءة الفاتحة، هذه سكتة. السكتة الثانية حين يفرغ من القراءة بعد الفاتحة حتى يرجع إليه نفسه ثم يركع. وهناك سكتة ثالثة أيضا وردت كما يأتي، وهي بعد قراءة الفاتحة وقبل أن يقرأ السورة، من أجل أن المأموم يقرأ الفاتحة فيها. نعم. باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها، عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها وأراد الركوع. إذا فرغ من القراءة كلها وأراد الركوع فإنه يسكت قليلا ليرجع إليه نفسه ثم يكبر للركوع. هاتان السكتتان ثبتتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأولى من أجل الاستفتاح للإمام والمأموم، والثانية من أجل أن يرجع إليه نفسه بعد القراءة. نعم. أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر. إذا استفتح ليس معناه إذا قرأ الاستفتاح، وإنما معناها إذا كبر تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام تفتتح بها الصلاة. نعم. وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. روى ذلك أبو داود. هذه الثالثة، هذه السكتة الثالثة مع السكتتين. نعم. وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، روى ذلك. هذه تضاف إلى السكتتين السابقتين فتكون السكتات ثلاث على هذا. نعم. روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. نعم. باب التكبير للركوع والسجود والرفع. التكبيرات على نوعين، تكبيرة ركن من أركان الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، هذه لا تنعقد الصلاة إلا بها، وبقية التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، كل خفض ورفع ركوع وسجود، هذه تسمى تكبيرات الانتقال. وهل هي واجبة أو سنة؟ على قولين، مشهور أنها واجبة من واجبات الصلاة. نعم. باب التكبير للركوع والسجود والرفع، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي. خفض ورفع، إذا قام كبر، إذا ركع أو سجد كبر، هذا الخفض. نعم. في كل رفع وخفض وقيام وقعود. نعم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم. وعن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر. عكرمة مولى ابن عباس

الذي لا فائدة منه، أو يؤتى بمعان غريبة عن الموضوع مثل ما يفعل بعض الخطبة الآن. وإنما مهمة الخطبة تعليم الناس، تعليم الناس أمور دينهم ومعاملاتهم وما يحتاجون إليه، تنبيههم على ما يحصل من الخطأ والتجاوزات حتى يتجنبوها. هذه مهمة الخطبة، خطبة الجمعة، وكذلك الخطب الأخرى بالمناسبات. فالخطب إنما تكون للتعليم والبيان، ولا تكون لمجرد الخطابة والأسلوب. هذا ليس من خطب المشروعة، هذا يكون من الخطب الأدبية. الخطب الأدبية لها شأن آخر، النوادي، الخطب في النوادي والخطب في الاجتماعات الأدبية لها شأن آخر. أما الخطب الدينية فإنها تشغل بأمور الدين، ويكون الخطيب على إلمام بالأحكام الشرعية حتى يبينها للناس. هذه مهمة الخطب الدينية، خلاف الخطب الأدبية في النوادي أو في المناسبات، هذه لها شأن آخر. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. هذه واحدة، إذا صليتم يعني جماعة فأقيموا صفوفكم، عدلوها، لا يكون فيها ميلان، بأن يحاذوا بين المناكب والأكعب. فإذا تحاذت المناكب والأكعب بين المصطفين اعتدل الصف. أما إذا كان بعضهم داخلا والآخر خارجا وهكذا، فهذا لا يجوز في صفوف الصلاة، فلا بد أن تعتدل. والمقياس للاعتدال محاذاة المناكب والأكعب، أو بخط خط مثل ما يعمل الآن، هذا ما له أصل. عندنا المقياس الواضح اللي ما المناكب والأكعب، لا يطلع منكبك عن منكب أخيك، ولا يدخل ولا يختلف كعبك عن كعب أخيك، هكذا. لسنا بحاجة إلى خطوط، ولا بد أن تتراص الصفوف مع الاعتدال، لا يكون فيها فرج، لا يكون فيها فرج بين الاثنين المصطفين، بل يكون أحدهما إلى جانب أخيه، ليس بينهما فتحة، لأن هذه الفتحة وهذه الفرج يتخلل منها الشيطان فيشوش على المصلين. فإذا تلاحمت الصفوف انسد الطريق على الشيطان، فلا يتمكن من الدخول فيما بينهم. هذه مهمة جدا، وليس مراصة الصفوف تكون بالفحج بين الرجلين مثل ما يفعل بعض الجهال والمتعالمين. ما أدري منين جابوا هالفحج، هذا يفحج ياخذ محل ثلاثة، يدخل من تحته الشاة تدخل من تحته، هذا مظهر غريب في الصلاة، ما أدري منين جاءوا به. إنما يكون التراص بالتقارب بين الإخوة، تقاربون فيما بينهم من غير فحج للرجلين، هذا يبعد اللي بجنبك، الفحج يبعد اللي بجنبك، والمطلوب أنه يقرب منك، يجب أن يلاحظ هذا. نعم. إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم ثم لابد للجماعة من إمام، لابد من الجماعة من إمام يقدمونه. وصفات الإمام تأتي إن شاء الله في باب الإمامة. الإمام له شروط وله صفات لابد أن تتوفر. نعم، ولكن هنا الإشارة إلى أن الجماعة لابد لها من إمام. نعم. فإذا كبر فكبروا. إذا كبر الإمام فكبروا، يعني تابعوا الإمام، لا تكبروا قبله ولا تكبروا معه وتوافقوه، بل إذا كبر فكبروا، يكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام. نعم. وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا قرأ الفاتحة أو ما بعدها من القرآن فأنصتوا واستمعوا لقراءته ولا تقرأوا معه، كما قال الله جل وعلا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا في الصلاة الجهرية. أما في الصلاة السرية فالإمام يقرأ والمأموم يقرأ، لأنه لا محذور في ذلك. نعم. وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا قرأ فأنصتوا، هذا مثل الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. فلا تقرأ والإمام يقرأ. نعم. وإذا تستفيد أنت من قراءتك ولا الإمام، ولا تستفيد من قراءة الإمام، تنقطع من هذا وهذا ويحصل التشويش. نعم. وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين يجبكم الله. يستحب إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة أو المأموم إذا في الصلاة السرية، إذا فرغ من قراءة الفاتحة، أن يقول الجميع الإمام والمأمومون آمين، ولا يكون تأمين المأموم بعد تأمين الإمام، بل يكونون جميعا يؤمنون جميعا. ومعنى آمين اللهم استجب. ما المناسبة؟ المناسبة أن سورة الفاتحة كلها دعاء، أولها دعاء مسألة، وأولها دعاء عبادة، وآخرها دعاء مسألة، فيؤمنون على هذا الدعاء آمين، أي اللهم استجب هذا الدعاء. فإنهم إذا وافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر لهم، فهذا فيه فضل التأمين في الصلاة، وأنه يكون من الجميع من الإمام والمأمومين وبصوت واحد، ما هم ينتظرون لما يفرغ الإمام من قول آمين. نعم. فقولوا آمين يجبكم الله. يجبكم الله يعني يستجيب دعاءكم بالفاتحة، لأنها دعاء. نعم. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. إذا كبر وركع، شوف، لا تسبقه بالتكبير ولا تسبقه بالركوع، لا بد أن يكون تكبيرك للانتقال وتكبيرك وركوعك بعد الإمام، تنتظر حتى يركع، فإذا ركع كبر أنت واركع بعده، هذا معنى الائتمام ومعنى المتابعة. نعم. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. أي كما أنه يركع قبلكم فهو يرفع قبلكم، فتلك بتلك، يعني كونه يركع قبلكم مع كونه يرفع قبلكم، هذه مثل هذه سواء، فدل على أن المأموم ينتظر حتى يركع إمامه ثم يتابعه، ولا يرفع حتى يرفع إمامه ثم يرفع بعده، فيكون عمل المأموم تابعاً وتالياً لعمل الإمام في الركوع والتكبير. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. أما ما يقال في الانتقال من الركوع إلى القيام فإنه يقال سمع الله لمن حمده، وهذه اللفظة جاءت عن الله جل وعلا أنه أمر بها كما يأتي. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب. السمع هنا معناها الإجابة، لأن سمع إذا عدي بنفسه معناه السماع المعروف، صفة من صفات الله عز وجل، يسمع الأصوات ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى إذا عدي بنفسه. أما إذا عدي باللام فمعناه الاستجابة، سمع الله أي استجاب لمن حمده. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ولا تقولوا سمع الله لمن حمده مثل ما تقولون في التكبير، بل قولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. فالإمام لا يقول ربنا ولك الحمد في ظاهر الحديث، وإنما يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقتصر على ربنا ولك الحمد كذا. وقيل إن المسألة فيها خلاف، إن المأموم يجمع بينهما والإمام يجمع بينهما، فالله أعلم، لكن ظاهر الحديث كذا، أن الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد. ربنا اللهم ربنا ولك الحمد وردت بعدة صيغ، اللهم ربنا ولك الحمد بالجمع بين اللهم والواو، ربنا لك الحمد بحذف اللهم وحذف الواو، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو والإتيان باللهم، هذه ثلاث. الرابعة ربنا ولك الحمد بحذف اللهم والإتيان بالواو، كلها صيغ واردة. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. إذا قلتم هذا يسمع الله لكم، يعني يستجيب لكم. نعم. فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. نعم، هذا دليل على أن هذه اللفظة جاءت عن الله جل وعلا، ليست من كلام الرسول، وإنما هي من كلام الله سبحانه وتعالى، أمر الله بها عباده أن يقولوها. نعم. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. إذا كبر وسجد أمران، تكبير أولا ثم السجود من الإمام. المأموم يبقى واقفا بعد الركوع معتدلا حتى يكبر المأموم للركوع ويسجد على الأرض، ثم يتبعه المأموم بالتكبير والسجود. نعم. فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. نعم، كونكم تتأخرون في الأول ويسجد قبلكم، أنتم تتأخرون في المرة الثانية بعده، فتلك بتلك، تلك بتلك، تقدم الإمام عليكم يقابله تأخركم عنه. نعم. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول. إذا كان عند القعدة، يعني عند القعدة للتشهد، عند الجلوس للتشهد الأول والأخير، فأول ما تبدأ به التحيات، ما تبدأ بشيء غيرها، تكبر للانتقال، فإذا قعدت تأتي بالتحيات. نعم. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قوله التحيات الطيبات. تحيات جميع التعظيمات لله جل وعلا، تحيات هي التعظيمات، تعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. التحيات الطيبات. الطيبات، الكلمات الطيبات والصلوات كلها لله عز وجل، والله طيب ولا يقبل إلا طيبا. نعم. التحيات الطيبات الصلوات لله بالواو وبدون واو، التحيات الطيبات الصلوات بدون واو، أو تحيات لله والصلوات والطيبات لا بأس بذلك. نعم. والصلوات جميع ما الصلوات الفرائض والنوافل والدعوات أيضا، دعوات تسمى صلوات. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتخاطبه من باب الاستحضار في ذهنك، وإن كان ميتا وإن كان غائبا عليه الصلاة والسلام فهذا استحضار ذهني وليس هو حضور محسوس، وإنما هو استحضار ذهني في ذهنك. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تسلم على جميع إخوانك بكل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا الحاضرين وعلى عباد الله الصالحين في السماوات والأرض، تسلم على الجميع الحاضرين والغائبين من عباد الله المؤمنين. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف وأعلن أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، وأن كل معبود سواه فهو باطل. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأعترف وأعلن بلساني وقلبي أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وأن كل معبود سواه فهو باطل. نعم. وأشهد أنه، أو بدون أشهد، ورد أشهد بذكر أشهد مرة ثانية، وورد بدون ذكرها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وورد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما تشهد لله بالألوهية تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أي أقر وأعترف وأتيقن أنه رسول الله عز وجل، عبده ورسوله. شوف، عبده ورسوله، عبده هذا رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، فهو عبد ليس له من الألوهية شيء، ورسوله رد لاحتقاره صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود يحتقرون الرسول ولا يؤمنون برسالته، فهذا نفي للإفراط والتفريط. الإفراط في الغلو في الرسول فهو عبد الله، والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وجحود رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه البراءة من الإفراط في حقه والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا التشهد الأول، هذا هو التشهد الأول. نعم. ويؤتى به من جلوس، لو جاء به وهو واقف من غير عذر ما صح، لا بد أن يأتي به وهو جالس. نعم. وفي رواية بعضهم وأشهد أن محمدا، نعم، في رواية ثانية أنه يكرر الشهادة مع الله ومع رسوله. نعم. باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن سورة البينة يصعب حفظها على المنافقين؟ ما أدري والله، ما سمعت. نعم. فضيلة الشيخ، المنافقون يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، دل على أن المنافقين يقرؤون القرآن ويحفظونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن أول من جمع القرآن هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ الله أعلم، ما أدري. يعني جمع في الحفظ قصده، أول من جمع القرآن في الحفظ في صدره، جمعه خلق من الصحابة في صدورهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أصل الاختلاف في قراءة الصحابة؟ أما جمع القرآن بمعنى جمع الصحف التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم، هذا في عهد أبي بكر، لأن القرآن كان مكتوبا في اللوحات وفي اللخاف وفي غيرها، لكنه متفرق عند الصحابة، متفرق عند الصحابة، لكن كله مكتوب. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو مكتوب كله، ولكنه كان متفرقا في بيوت الصحابة. فلما كان في خلافة أبي بكر الصديق وكثر القتل في القرى في وقعة اليمامة، خشوا على القرآن أن يضيع منه شيء، لأن حملته قتل أكثرهم، فأشاروا على أبي بكر رضي الله عنه بجمع الصحف المكتوبة عند الصحابة في مكان واحد بدل أن تكون متفرقة، فجمعت في عهد أبي بكر جميع الكتابات في القرآن الكريم حتى تكامل القرآن مكتوبا في مكان واحد. وهذا من حفظ الله لهذا القرآن، فكانت هذه الصحف عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم لما قتل عمر صارت هذه الصحف عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه لما اختلفت القراءات والمصاحف، خشوا من الخلاف بين الأمة، فجمعهم رضي الله عنه على مصحف واحد، المصحف العثماني. هذا الجمع الثالث للقرآن، هذا الجمع الأول على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الجمع الثاني على عهد أبي بكر، الجمع الثالث على عهد عثمان رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أصول الاختلاف في قراءة الصحابة وكلهم قد تلقى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقرئهم القرآن، والقرآن ورد بقراءات، بل ورد أنزل القرآن على سبعة أحرف كما في بعض، في حديث صحيح، حديث صحيح أنه أنزل على سبعة أحرف، قراءات مختلفة في اللفظ لكنها متفقة في المعنى، متفقة في المعنى. نعم. وهذا من باب تسهيل القرآن على الناس، ما حصروا على قراءة واحدة في أول الأمر، إنما هذا في الأخير لما قرأوه وحفظوه وذلت ألسنتهم به، حينئذ جمعوا على مصحف واحد. نعم. فضيلة الشيخ، وهذا المصحف يحتمل القراءات برسمه، يصلح لقراءة كذا وقراءة كذا، يعملون تعملون مثلا، يصلح لهذا وهذا، يصلح بدون ألف، يصلح بألف، ألف المد كما تشوفون في المصحف، المصحف والمصاحف وإن اختلفت في لفظها لكن رسمها واحد، الرسم واحد في جميع المصاحف ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا أسمع أن القراءات سبع وأحيانا أنها عشر. نعم نعم، ورد أنها سبع، السبع هذه هي المتواترة، والعشر بل ورد أنها 15، لكن آحاد ما زاد على السبع فهو آحاد، قد يكون سنده صحيحا وقد يكون سنده غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا السلام عليك أيها النبي في غير الصلاة؟ لا، ما يجوز هذا إلا في الصلاة فقط، يعني تشيرون إلى هل يبين شيء مدينة يسميها مدينة السلام عليك أيها النبي، هذا من الابتداع والعياذ بالله، هذا شيء لم يعمله المسلمون، وأيضا يؤول إلى الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عمل محدث يجب منعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أسئلة تسأل عن هذا المشروع، يقول ما توجيهكم لنا؟ نعم. أسئلة تسأل عن هذا المشروع وهو ما يسمى بالسلام عليك أيها النبي، يقول ما توجيهكم لنا؟ عرفنا، نبهناكم، قلنا هذا لا يجوز وهذا عمل محدث يجب منعه حفاظا على العقيدة ومنعا للغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز القراءة بقراءة ابن مسعود في الصلاة في قوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات؟ لا، هذه ما صحت، هذه سندها ما هو صحيح، يعني فيه ضعف، فلا يقرأ بها في الصلاة، لكن يستدل بها، استدل بها من يرى تتابع ثلاثة الأيام في الكفارة، يستدل بها لا بأس، أما أنها تقرأ في الصلاة لا، ما يقرأ بها في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقال بأن تسوية الصفوف واجبة؟ نعم لابد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا رأى تفاوتا في أصحابه في القيام، يغضب عليه، أتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد، يقول في أحد الدروس قولكم العلماء المحققون، أو قال به العلماء المحققون، يقول هل هم أناس معينون وما معنى ذلك؟ محققون يعني الذين تحققوا مما يقولون، تثبتوا فيه، تحققوا يعني تثبتوا فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر لسجود السهو في الصلاة إذا أراد أن يسجد سجود السهو؟ ورد أنه يكبر عند الخفض، يكبر ثم يسجد عند الخفض، ولم يرد أنه يكبر عند الرفع، هذا خارج الصلاة، أما إذا كان في الصلاة سجود السهو في سجود التلاوة في الصلاة فلا بد من التكبير في الانخفاض وفي الرفع، لما مر بكم يكبر عند كل خفض ورفع في الصلاة يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فسجود التلاوة إن كان في الصلاة يكبر له عند الخفض وعند الرفع، عملا بقوله يكبر عند كل خفض ورفع، إن كان في غير الصلاة يكبر عند الخفض، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كبر وسجد، وأما في الرفع فلم يرد شيء في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لخطيب الجمعة أن يبين للناس كيفية التكبير بالفعل بأن تكون حذو المنكبين أو حيال الأذنين حتى يبين للمستمع كيفية الصلاة؟ ما الخطبة لا يحرك فيها الأيدي ولا يشار، ما فيها إشارات ولا فيها هدوء وثبات وعدم حركة وعدم التفات من الخطيب، هذه من آداب الخطبة، وأنه يقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله التراص في الصفوف، وبعض المصلين يأتون بأطفال دون السابعة فيفرقون بين الصفوف، فهل يمنع مثل هذا ويجعل أولئك الأطفال في أطراف الصف؟ هو جايبه يخاف عليه، لا خليته طرف الصف يطلع ولا يدعس ولا يجي، هو جايبه يخاف عليه، لكن الوالد ما يجيب أولاده إلا إذا خاف عليهم، إذا خاف عليهم يجيبهم يحملهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنته وهو يصلي بالناس، فإذا كان الطفل بحاجة إلى حفظه فلا بأس أن يأتي به والده ويحمله معه، يخليه أمامه، يخليه تحته، يخليه ما يخالف، حفاظا عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل متابعة الإمام في السجود يكون بعد فراغه من التكبير ووضعه لجبهته على الأرض؟ هل متابعة الإمام في السجود تكون بعد فراغه من التكبير ووضع جبهته على الأرض، أو تكون المتابعة إذا فرغ من تكبيره ولو لم يضع جبهته على الأرض؟ لا بالجميع، التكبير ووضع جبهته على الأرض الجميع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلدي بعض أئمة المساجد يقولون قبل صلاة الفرض: شفاعة يا رسول الله، يقول: ما حكم هذا القول؟ هذا القول بدعة في لفظه وفي مكانه، لأنه ما ورد أنه يقال قبل الصلاة مثل هذا، ولفظها أيضا بدعة، تقول: اللهم شفع لي يا نبيك، ما تقول اشفع لي يا رسول الله، تخاطب الرسول وهو ميت، لا، إنما يطلب من الحاضر، الرسول ما هو حاضر عندك، فتسأل الله أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمأموم أن ينظر إلى إمامه كي يعرف هل الإمام قد أتم انتقاله من الركن أم لا؟ اللي خلفه نعم ينظر إليه، اللي خلفه ينظر إليه، أما الذي بعيد عنه ولا يراه يكتفي بصوته، إذا انقطع صوته يتابعه. نعم. والصفوف يقتدي بعضها ببعض، الصف المتأخر يقتدي بالصف الذي أمامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تبطل صلاة المأموم الذي سابق الإمام؟ نعم، تبطل صلاته إذا تعمد ذلك، تبطل صلاته، وإن كان لم يتعمد وتنبه فإنه يرفع ويأتي بالركوع بعده أو السجود بعده، إذا سجد قبله أو ركع قبله ثم تنبه يرفع ويسجد بعده أو يسجد يركع بعده حتى يوافق الحديث، أما لو تعمد بطلت صلاته. ولهذا يقول الإمام أحمد في رسالته التي كتبها في الصلاة، يقول: من سابق الإمام فليس له صلاة، بهذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول المأموم: ربنا ولك الحمد والشكر بزيادة الشكر؟ لا تزيد شيئا من عندك، تأتي بالوارد فقط ولا تزد من عندك شيء لم يرد، هذه صلاة ما يزاد فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن السكوت من الإمام بعد الفاتحة يكون بقدر قراءة المأموم للفاتحة؟ نعم، ذكروا هذا، ذكروا أنه من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قرأت في فجر الجمعة سورة السجدة والإنسان، هل أتأنى بالقراءة أم أخفف، حيث إني إذا قرأت بالتأني والتمهل تذمر الجماعة وقالوا إني أطيل عليهم، فما توجيهكم في ذلك؟ نعم، توسط، لا تهذ القراءة هذا ولا تمططها تمطيطا يشق على المأمومين، توسط يا أخي. نعم، قراءة معتدلة بين الهذ والهذر، ما هو بين التمطيط والتقطيع غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الإكثار من أبيات الشعر في خطبة الجمعة؟ لا، الجمعة خطبة الجمعة ما هي بشعر، لكن يستشهد بعض الأحيان بالبيت أو البيتين لهما مناسبة لا بأس، ما يكثر لا، ما هي بنادي، إذا صرت خطب بنادي ما يخالف، جيب قصيدة، جيب اللي تبي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خطبنا خطيب في الجمعة وذكر فيها أن من كان بينه وبين أخيه شحنا فإنه من مات على ذلك فهو من أهل النار، يقول: هل ما قاله هذا الخطيب صحيح؟ لا، ما هم من أهل النار إن شاء الله، ولكن هذه معصية، هذه معصية، والمعصية يعفو الله عنها ويغفرها الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل زوجته تعمل في النهار ويحضر أطفاله الصغار معه إلى المسجد لكي رجل زوجته تعمل في النهار فيحضر أطفاله الصغار معه إلى المسجد. الآن صاروا اللي يربون الأولاد الآباء، أما الأمهات صارت هي الرجال، تخرج للعمل وتخرج للوظيفة، والأب في البيت يتولى الأطفال ويربيهم. انعكست الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما له وش يضيع أولاده، لازم يراعيهم، لازم يحفظهم. نعم. نعم. حفظك الله، هذا صاحب الأطفال الصغار يقول: إذا كانوا يزعجون المصلين فهل لي أن أصلي في البيت؟ إذا صرت مرة تصلي في البيت، يصلي في البيت النساء، صل في البيت، والأطفال خلهم عند أحد ولا جيب لهم أحد، أو البيت هو خواتهم أو دبر حالك معهم، لا تخلي الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول في مسجدنا يأمر الإمام طلاب الحلقات بالصلاة في مصلى النساء المفصول عن المسجد خشية أن يقوموا بإزعاج المصلين، فهل فعله جائز؟ لا، ما يبعدون بل يخلون مع المصلين لأجل أن يقتدوا بالمصلين ويتربوا، إذا صاروا وحدهم في مكان مفصول زاد لعبهم وزاد، يعني ما هي بتربية. نعم. لكن قل ما يخلون جميع، يفرقون بين المصلين، يفرقون ما يخلون جميع أو صف واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا ذهبت الزوجة إلى بيت أخيها بعد إذن زوجها، ثم بعد ذلك تخرج من بيت أخيها إلى السوق أو إلى شيء آخر بدون إذن الزوج، هل يجوز لها ذلك؟ لا، لا يجوز لها تذهب إلى السوق إلا بإذن زوجها ولحاجة، يكون لحاجة وبإذن زوجها، ويكون أيضا بقدر الحاجة وترجع، ما تروح تفرج وتوقف في السوق من دون حاجة، تضيع نفسها وتضيع الوقت، تعرض للأذى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة من الشباب نخرج خارج الرياض إلى البر مسافة 80 كيلو أو أكثر، ويكون معنا ماء ويمكن أن نحتاج إليه إذا عرض لنا عارض، ويقول أحد أصحابنا لا بد أن تتوضأوا بهذا الماء ولا يجوز لكم التيمم، يقول ما الضابط في ذلك؟ الضابط في هذا إذا كان الماء قليلا لا يتسع للوضوء ولحاجتهم يقدمون الحاجة ويتيممون الحمد لله، أما إذا كان الماء كثيرا يتسع فيجب عليهم الوضوء بالماء، فلم تجدوا ماء هؤلاء يواجدون للماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد فيما يجتنبه المحرم حديث إن صيد وج حرام وهو واد بالطائف خارج المواقيت، سؤاله هل يكره أم يحرم أم أن هذا الحديث غير صحيح؟ وادي وج الصحيح أنه ليس حرما ولا بأس بالصيد فيه ولا يأخذ أحكام الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر من أهل الرياض إذا ذهب إلى مطار الملك خالد الآن هل له أن يقصر ويجمع؟ والله لا، يرجع إلى المطار، هل هو داخل مباني الرياض أو خارج، إذا كان خارج فلا بأس لأنه يعني خرج من البلد، أما إذا كان المطار داخل البنيان وداخل السكن فلا، لأنه ما خرج من البلد. أنا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز حفظ صور الأقارب والعلماء لأجل الذكرى؟ لا، حرام، الواجب إتلاف الصور إلا الصور الضرورية التي تحتاجها، أما الصور التي تتخذها للقنية أو للذكريات أو للآثار هذا حرام ولا يجوز، لا تدع صورة إلا طمستها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، إلا الصور التي تحتاج إليها حاجة ضرورية هذه لا بأس بحفظها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الطفل الصغير غير المميز إذا مر أمام المصلي هل يقطع صلاته؟ لا، لا يقطع صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة مقيمة في فرنسا، امرأة مسلمة، تقول تزوجت قبل أسبوعين من دون محرم لأن محرم أو من دون ولي هكذا كتب تقول من ولي قصد من دون ولي من دون ولي لأن والدها وأخوها لا يصليان فقامت بأخذ أمها وأختها معها لحضور عقد الزواج. سؤالها هل يعتبر هذا الزواج صحيحا؟ هو الولي إذا أبى أن يزوجها أو كان غير أهل للولاية يزوجها القاضي، قاضي المحكمة هو الذي يتولى عقدها إذا لم يكن لها ولي. لكن في الخارج في بلاد الكفار إذا كان هناك مركز إسلامي، مركز إسلامي ورئيس المركز يقوم مقام المحكمة يعقد لها لأن له ولاية عليها في هذه الحالة. نعم. وأما أمها وأختها فليس لهن ولاية عليها، إنما اللي تولى أمرها إما القاضي وإما رئيس مركز الإسلامي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا أيضا يقول سائل يقول إنه ليس من أهل هذه البلد، ويقول أنا رجل مسن كان لي أخت متخلفة عقليا فاستغل أحد أهل السوء تخلفها العقلي فقام بالزنا بها فقمت بقتلها بمعاونة أخي. يقول وذلك منذ سنوات طويلة، ما الواجب علي الآن بعد أن كبر سني علما أنني كنت جاهلا؟ نعم، أنت قتلت نفسا بغير حق، ونفس أيضا قريبة منك ذات محرم، فالجرم شديد، ولكن عليك التوبة إلى الله عز وجل، وإن كان لها ورثة تدفع نصيبهم من الدية، من ديتها، دية العمد. نعم، وإن سمحوا الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل امرأة توفي لها ميت، امرأة توفي لها ميت فأرادت الصلاة عليه في البيت فهل لها ذلك؟ ما يصلى على الميت إلا إذا كفن، إذا غسل وكفن، إذا غسل وكفن فلا بأس أن تصلي عليه المرأة، أما قبل التغسيل والتكفين لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حصل بيني وبين أحد من الإخوة شحنا فأرسلت له اعتذارا بالجوال، فهل يعد هذا كافيا شرعا؟ إذا رد عليك بقبول الاعتذار يكفي، أما إذا ما رد عليك ربما أنه ما بلغها اعتذارك، أو ربما أنه يريد أن تقابله ولا يكفي أنك تراسله، ما يكفي هذا إلا إذا سمح، هو بلغك أنه سمح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم المذاكرة وقراءة الكتب الدنيوية كالرياضيات والفيزياء داخل المسجد لأجل الهدوء واستحضار الذهن فأقوم بمذاكرة هذه المقررات فيه؟ والله المسجد ليس لأمور الدنيا، ليس لأمور الدنيا، لا للبيع ولا للشراء ولا نما ولا للتكسب بالمهن، المسجد يصان عن هذا، فمهما أمكن أنك تجعل مكان غير المسجد فهو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بدأت تظهر مقاطع فيديو وصور تقريبية للنار والجنة يقولون من باب العظة والترغيب والترهيب، يقول ما الموقف حيال هذا وهل هو جائز؟ لا بالله ما هو جائز، لا ما هو جائز، ما يكفي القرآن ترغيب والترهيب في القرآن، ذكر الجنة وذكر النار يكفي القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأما هذا التكلف وهذا الإحداث ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عمتي توفيت، ولكن قبل وفاتها أصيبت بمرض أدى بها إلى العمى. يقول: عمتي توفيت، ولكن قبل وفاتها أصابها مرض أدى بها إلى العمى، وفي فترة مرضها هذا كانت شبه منقطعة عن الصلاة، مع العلم أنها كانت قبل المرض ملتزمة بالصلاة تماما. سؤاله: هل يجوز لي أن أحج عنها؟ ما تركت الصلاة متعمدة، جاهلة، تركتها جاهلة، فهي مسلمة، أخطأت في ذلك عن جهل، فتحج عنها، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مغسلة أموات أحضر لها ميت، أحضر لها ميت قد تمزق في حادث، فقامت المغسلة أو أصحاب المغسلة بغسل هذه الجثة وتكفينها والصلاة عليها ودفنت. يقول: ثم بعد ذلك جيء لها بكيس فيه ثياب لهذا الميت. بكيس؟ نعم. فيه ثياب لذاك الميت، وفي الكيس بعض قطع صغيرة من تلك الجثة باقية، فقامت المغسلة برمي هذه الأمور كلها في الزبالة. لا، غلط هذا. ما دامت قطع من الميت يجب أن تغسل، تصب عليها الماء ثم تلف وتدفن في المقبرة، تدفن في المقبرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمتيمم من جنابة أن يمس المصحف وأن يقرأ منه؟ المتيمم من جنابة أن يمس المصحف إذا كان معذورا لعدم الماء أو للعجز عن استعماله وتيمم، فالتيمم يقوم مقام الوضوء، الحمد لله. نعم، فيمس المصحف. نعم، انتهى. والله.